الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب القران. القران عندنا أفضل من التمتع والإفراد، وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات، ويقول عقيب صلاته: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت 7 أشواط يرمل في 3 الأول منها، ويسعى بعدها بين الصفا والمروة، وهذه أفعال العمرة. ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم، ويسعى بين الصفا والمروة كما بينا في المفرد. فإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو 7 بدنة فهذا دم القران. فإن لم يكن له ما يذبح صام 3 أيام في الحج وآخرها يوم عرفة، فإن فاته الصوم حتى جاء يوم النحر لم يجزه إلا الدم، ثم يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز. وإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف، وبطل عنه دم القران، وعليه دم لرفض عمرته، وعليه دم لرفض عمرته، وعليه قضاؤها. باب التمتع. التمتع أفضل من الإفراد عندنا، والمتمتع على وجهين: متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي. وصفة التمتع أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته، ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف، ويقيم بمكة حلالا. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد وفعل ما فعله الحاج المفرد وعليه دم التمتع، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس السالف ما يتعلق بأحكام المبيت بمنى وأحكام رمي الجمار في أيام التشريق، ومتى يبدأ الرمي، وأن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه في اليوم الأول من أيام التشريق يرمي بعد الزوال، وأما اليوم الثاني وهو يوم النفر الأول فإن أراد أن ينفر فله أن يرمي قبل الزوال، وإن أراد أن يتأخر فإنه لا يرمي إلا بعد الزوال. وأما اليوم الثالث فيقولون يجوز له أن يرمي قبل الزوال. تقدم لنا أيضا أنه يقف عند الجمرة الأولى والثانية دون جمرة العقبة، وتقدم أيضا التحصيب، هل التحصيب تقدم لنا أيضا هل التحصيب سنة أو ليس سنة إلى آخره، وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بإحكام طواف الوداع إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القران. المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لهذا النسك، وأنساك التمتع 3 بالاتفاق، أنساك الحج 3 بالاتفاق: التمتع والقران والإفراد. وهذه الأنساك كلها جائزة بالاتفاق، يعني الأئمة يتفقون على أن كل هذه الأنساك جائزة في الجملة، ويستدلون على هذا بحديث عائشة في الصحيحين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج. ها، هذا ما هو؟ من هو؟ منا من أهل بحج، هذا المفرد، ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا هو القارئ، ومنا من أهل بعمرة، وهذا هو المتمتع، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. المهم، من الصحابة من تمتع، منهم من قرن، ومنهم من أفرد إلى آخره، مما يدل على أن هذه الأنساك كلها جائزة. لكن ما هو أفضل هذه الأنساك؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال لك: القران عندنا أفضل من التمتع والإفراد، فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن أفضل هذه الأنساك الثلاثة هو القران، ثم بعد القران التمتع، ثم بعد التمتع الإفراد. هذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة. والرأي الثاني، رأي مالك والشافعي، أن أفضل الأنساك هو الإفراد، وعند الإمام أحمد أن أفضل الأنساك هو التمتع. فالعلماء أو الأئمة يتفقون على جواز هذه الأنساك الثلاثة، لكنهم يختلفون في أيها أفضل. المؤلف كما هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن أفضل الأنساك هو ماذا؟ القران. ودليلهم على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في نسكه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فدليلهم على أن الأفضل هو القران أن هذا هو الذي اختاره الله عز وجل لنبيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. الإمام أحمد رحمه الله أن الأفضل هو التمتع، ودليله على ذلك أن التمتع هو الذي ذكره الله عز وجل في القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسق حجه إلى عمرة لكي يكون متمتعا. وجاء في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتمتع. الذين قالوا بأن الإفراد أفضل، مالك والشافعي، استدلوا على هذا بأن بحديث عائشة السابق قالت: منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فقولها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج هذا دليل على أنه ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ مفردا. أهل بالحج هذا دليل على أنه كان مفردا. وكذلك أيضا استدلوا بأن الإفراد هو فعل الخلفاء الثلاثة، فعل أبي بكر وعمر وعثمان طيلة 24 عاما، هو الإفراد، كانوا يأمرون الناس بالإفراد. عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر بالإفراد، فالإفراد هو نسك هؤلاء الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان طيلة 24 عاما، وأبو بكر وعمر لهما سنة متبعة. فهذه أدلة الأئمة رحمهم الله تعالى، ولا شك أن كل قول له حظه من النظر وله دليله القوي، ولهذا نحتاج إلى الجمع بين هذه الأدلة، لأن هذه أدلة كلها قوية، فنحتاج إلى الجمع بين هذه الأدلة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى جمع، يعني لا يقال بأن التمتع أفضل على وجه الإطلاق، أو أن القران أفضل على وجه الإطلاق، أو أن الإفراد أفضل على وجه الإطلاق، لكن تحمل هذه الأدلة، كل دليل يحمل على وجهه، فنقول الأفضل هو التمتع إلا إنساق الهدي، فالأفضل ماذا؟ القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائقا للهدي، يعني أتى بالهدي معه من الحل، فإنساق الهدي فالأفضل القران. وإن اعتمر قبل أشهر الحج في رمضان مثلا، لأن أشهر الحج تدخل في شوال كما سيأتينا، اعتمر قبل أشهر الحج ومكث بمكة حتى حج فالأفضل الإفراد. وأيضا قال ابن تيمية إن أراد أن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالأفضل الإفراد. فأصبح عندنا ما هو الأفضل؟ التمتع إلا ماذا؟ إنساق الهدي فالأفضل القران. كذلك أيضا يستثنى ماذا؟ إن اعتمر قبل أشهر الحج ومكث لم يخرج إلى أهله مكث فالأفضل ماذا؟ الإفراد. كذلك أيضا قال ابن تيمية إن أراد أن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة مستقلة فالأفضل ماذا؟ الإفراد. وبهذا تجتمع الأدلة. وأما بالنسبة للروايات، يعني كيف نجمع بين الروايات الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نسك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، في حديث عائشة أنه أفرد، وفي كثير من الروايات أنه قرن. فنقول الصحيح أن نسك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا؟ نسك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو القران. وعلى هذا أكثر الروايات على أن نسك النبي صلى الله عليه وسلم هو القران. طيب كيف نجمع ما جاء من الروايات أنه تمتع كما في حديث عمران وغيره من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع؟ يجمع على هذا بأن المقصود بالتمتع هو القران. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمون القران تمتعا، يسمون القران تمتعا، لأن القارن تمتع فأتى بنسكين في سفرة واحدة. طيب وكيف؟ وأما من قال بالإفراد فيقال بأن المراد بذلك أن أعمال الحج، أن أعمال القارن مثل أعمال ماذا؟ المفرد. يعني سمي القران إفرادا لأن أعمالهما واحدة، القارن أعماله كأعمال المفرد تماما، إلا أن الفرق بينهما أن القارن يلزمه دم والمفرد لا يلزمه دم. القارن أتى بنسكين، المفرد أتى بنسك واحد، هذا وجه. أو يقال في الجمع الترجيح، وأننا نرجح روايات القران لكونها أكثر. أكثر الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا، وهناك وجوه أخرى لكن هذه أحسن ما ذكر من الوجوه. قال رحمه الله تعالى القران أفضل عندنا من التمتع والإفراد. وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات. القران هو المؤلف رحمه الله ذكر له صفة واحدة فقط، القران على المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة له ثلاث صفات، القران له ثلاث صفات، الجمهور له صفتان، لكن عند الإمام أو عند الحنفية أن القران له ثلاث صفات. الصفة الأولى كما ذكر المؤلف أن يهل بالعمرة والحج معا، يقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك، يهل بالعمرة والحج جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك، كما جاء في حديث عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه، نعم أن يحرم بالعمرة أحسن، أن يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليه الحج، فيلبي بالعمرة ثم بعد ذلك يلبي بالحج فيكون قارنا. الصفة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، هذه الصفة عند أكثر أهل العلم لا تجوز، لكن على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها جائزة. فتلخص أن القران له ثلاث صفات. الصفة الأولى ماذا؟ أن يهل بهما جميعا. الصفة الثانية أن يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. الصفة الثالثة أن يهل بالحج ثم يدخل عليه العمرة، وهذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. قال وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات، ويقول عقيب الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني، فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف إلى آخره. يقول لك ويقول عقيب الصلاة، تقدم أن التلبية تبدأ من بعد الصلاة، تقدم الكلام على هذه المسألة، نعم هذه المسألة تقدم الكلام عليها. فيقول المؤلف رحمه الله يقول عقيب الصلاة، تقدم لنا متى يبدأ بالتلبية، هل يبدأ دبر الصلاة، هل يبدأ إذا استوى على راحلته، إذا هل يبدأ إذا علا على البيدة، تقدم الكلام على هذه المسألة. المشهور من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يهل ويبدأ بالتلبية دبر الصلاة، فيقول عقيب الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. هذه الجملة اللهم إني أريد الحج والعمرة إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله، هذه الجملة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أنه إذا أراد أن يهل بالقران يقول لبيك عمرة وحجا، يبدأ بالعمرة قبل الحج، لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك. ولهذا قالت عائشة فمنا من أهل بحج، يعني من أراد أن يفرد يقول لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك، هذا الإهلال بالحج. منا من أهل بعمرة إذا أراد التمتع فإنه يقول لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك، ومنا من أهل بحج وعمرة وهو القارئ لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك. أما قول اللهم تقبله مني ويسره لي فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول اللهم إني أريد النسك الفلاني، أريد التمتع، أريد القران إلى آخره، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول منها، ويسعى بعدها بين الصفا والمروة، وهذه أفعال العمرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله يأتي بأفعال العمرة ثم يشرع في أفعال الحج، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني يعتبر مع أنه قارن يعتبرون أفعال العمرة منفصلة عن أفعال الحج ليس التداخل. والرأي الثاني رأي الجمهور أن أفعال العمرة دخلت في أفعال الحج، أن أفعال العمرة دخلت في أفعال الحج. هو على كلام المؤلف لا بد أن يفعل العمرة، بعد أن يفعل العمرة يأتي بأفعال الحج، واضح؟ يعني يطوف للعمرة، يسعى للعمرة، ثم بعد ذلك يطوف طواف القدوم للحج. هذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم، وذلك أن كل منهما نسك مستقل فلا بد أن يأتي به على تمامه. الرأي الثاني وهو رأي أكثر العلم أنه لا حاجة، وأن أفعال العمرة ماذا دخلت في أفعال الحج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. فأفعال العمرة نقول بأنها دخلت في أفعال الحج، ما في حاجة أنه يأتي بأعمال العمرة كما ذكر المؤلف، لا خلاص نقول يطوف القدوم، وطواف القدوم هذا يغنيه عن طواف ماذا؟ العمرة. إذا سعى يغنيه عن سعي الحج. أفعال العمرة دخلت في أفعال الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولهذا من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر هذا العمل، لم يطف مرتين ويسعى سعيين كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فالمؤلف يبيك أولا تأتي بأفعال العمرة ثم تفعل تأتي بأفعال الحج. ولهذا قال لك فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول منها ويسعى بعدها بين الصفا والمروة، وهذه أفعال العمرة. ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم. طواف القدوم هذا ما هو؟ من أعمال الحج والعمرة؟ من أعمال الحج. العمرة انتهت الآن، العمرة الآن خلاص طاف وسعى، يبقى الحلق ما يحلق لأنه لا يزال على إحرامه، فالعمرة الآن انتهت، الآن بدأ بأعمال الحج. فهم لا يرون أن العمرة تدخل في أعمال الحج. قال لك ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة كما بينا في المفرد. نعم، فهو الآن لما أنهى أعمال العمرة شرع في أعمال ماذا؟ شرع في أعمال الحج. وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قلنا الصواب أنه لا حاجة إلى أن يكرر الطواف ويكرر السعي، يكفي طواف واحد هو عن العمرة وطواف القدوم يكفي، ويكفي أيضا سعي واحد للعمرة وللحج. ولهذا القارن إذا سعى بعد طواف القدوم لا يجب عليه أن يسعى، القارن إذا سعى بعد طواف القدوم لا يجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة يوم النحر، مثلها المفرد أيضا. فالصواب ما عليه جمهور أهل العلم لما ذكرنا من الدليلين السابقين. قال رحمه الله فإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بدنة أو بقرة أو سبع بدنة وهذا دم القران. يعني كلام المؤلف أن القارن يذبح دما، وهذا ما عليه الأئمة، يعني هذا باتفاق الأئمة أن القارن عليه دم، يجب عليه دم كما أن المتمتع يجب عليه دم، خلافا للظاهرية. الظاهرية يقولون الذي يجب عليه الدم من هو؟ المتمتع، لأنه هو الذي ورد في القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن عند الأئمة أن المتمتع أن القارن أيضا يجب عليه أن يذبح دما كما ذكر المؤلف. الظاهرية أخذوا بظهر القرآن، وأما الجمهور فاستدلوا قالوا بأن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن متمتع، نعم، القارن يسمى متمتعا على لسان الصحابة رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه تمتع بترك أحد السفرين، هو تمتع بأنه أدى نسكين في سفر واحد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأهدى، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا قارنات، وذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقر إلى آخره. الصواب في ذلك أن القارن كالمتمتع يجب عليه دم، لأن القران عند الصحابة يسمى تمتعا. قال: فإن لم يكن له ما يذبح صام 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة. نعم، متى يبدأ وقت الصيام؟ صيام الأيام 3. نعم، القارن والمتمتع كما تقدم يجب عليهما الصيام، القارن والمتمتع يجب عليهما الصيام إذا، نعم، يجب عليهما الدم إذا لم يجدا دما، إذا لم يجدا دما فإنهما ينتقلان إلى الصيام. والصيام كما قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. 3 أيام في الحج، متى وقت هذه الأيام 3؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أن هذه الأيام يبدأ وقتها من حين الإحرام بالحج، لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، قال في الحج. فيقولون صيام هذه الأيام ها يبدأ متى؟ من حين الإحرام بالحج. والرأي الثاني وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن صيام الأيام 3 يبدأ من حين الإحرام بالعمرة، وهذا فيه توسعة، لأنه قد يحرم بالعمرة في ذي القعدة ويفرغ منها ويجلس ينتظر الحج وليس عنده مال، حينئذ يجوز له أن يصوم الأيام 3. لكن عند الإمام أبي حنيفة ينتظر حتى يحرم بالحج، فإذا أحرم بالحج شرع في صيام الأيام 3. ودليلهم كما تقدم أن الله عز وجل قال في الحج. وأما الرأي الثاني قالوا لأنه وجد السبب، سبب الصيام، أو نعم سبب التمتع، وجد سبب التمتع وهو الإحرام بالعمرة، فهذا هو الصواب. الصواب في ذلك أنه إذا كان متمتعا فإنه من حين الإحرام بالعمرة، أما إذا كان قارنا فالأمر ظاهر لأنه جمع بين النسكين، سيكون متمتعا وقارنا لأنه وجد السبب، وهذا هو الأقرب. يعني ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأقرب، أنه إذا كان متمتعا فإن الإحرام أو الأيام 3 يبدأ صيامها من حين الإحرام بالعمرة لأنه وجد السبب. تقديم العبادة بعد وجود سببها جائز، كما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده. طيب، قال لك المؤلف: آخرها يوم عرفة، يعني آخر الأيام 3 هو يوم عرفة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة. والرأي الثاني أن آخرها هو آخر أيام التشريق، يعني وهذا رأي الجمهور، يعني جمهور العلماء يقولون إذا لم يصم قبل عرفة فإنه يصوم متى؟ ها؟ أيام التشريق، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر. الحنفية يقولون لا تصام أيام التشريق. لماذا؟ لأن أيام التشريق يحرم صيامها. حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والحنفية الجمهور يقولون تصام أيام التشريق لما جاء في البخاري من حديث ابن عمر وعائشة معلقا بصيغة الجزم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا للمتمتع الذي لم يجد الحد. لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا للمتمتع الذي لم يجد الحد. فنقول بأن أيام التشريق يحرم صيامها، لكن يستثنى من ذلك من المتمتع، نستثني من ذلك المتمتع الذي لا يجد هديا. فيرخص له أن يصوم هذه الأيام، وهذا ظاهر فعل الصحابة، يعني الظاهر من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة ما كان كثير منهم ما معه هدي، ليس معه هدي لأنهم فقراء. فالظاهر من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من تمتع وفسخ حجه إلى عمره وأصبح متمتعا أنه صام في أيام التشريق. ولهذا كما جاء في حديث ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا للمتمتع الذي لم يجد هديا. فالصحيح أن الصيام يمتد إلى ماذا؟ إلى آخر أيام التشريق، لكن يستحب، العلماء يقولون يستحب أن يصومها قبل يوم عرفة، مستحب أن يصومها قبل يوم عرفة لكي يكون يوم عرفة مفطرا. قال رحمه الله: فإن فاته الصوم حتى يجيء يوم النحر لم يجزه إلا الدم. نعم، إذا فاته الصوم حتى يجي يوم النحر لم يجزه الدم إلا الدم. لماذا؟ ها، قال لك إذا لم يصم حتى جاء يوم النحر فإنه يجب عليه الدم، خلاص ما في صيام، يجب عليه الدم. لماذا؟ لأنهم لا يرون أنها تصام ماذا؟ أيام التشريق، لا يرون أن أيام التشريق تصام، ولهذا قال لك لم يجزه إلا الدم. والصحيح أنه يصوم، نعم يصوم الأيام الثلاثة. طيب إذا لم يصوم الأيام الثلاثة، إذا لم يصوم الأيام الثلاثة خلاص انتهى الوقت. لكن إذا لم يصم الأيام، إن كان لعذر لمرض أو نسيان ونحو ذلك فإنه يقضي، أما إن كان لغير عذر متعمدا فرأيان، الرأي الأول يجب عليه دم، الدم يترتب في ذمته، والرأي الثاني خلاص يسقط عنه، لأن كل عبادة تؤخر عن وقتها، كل عبادة يؤخرها المسلم عن وقتها بلا عذر لا يقدر على قضائها، خلاص هي الآن رتبت في هذا الوقت، إذا أخرها بلا عذر فإنه لا يقدر على قضائها. قال: لم يجزه إلا الدم. قال: ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز. يعني تقدم ما يتعلق بصيام الأيام الثلاثة، وتبين لنا أن وقتها يمتد إلى نهاية أيام التشريق، وأيضا أن وقتها يبتدئ بالإحرام بالعمرة. طيب بقينا في الأيام السبعة، نعم بقينا في الأيام السبعة. الله عز وجل قال: وسبعة إذا رجعتم، وفي حديث ابن عمر في البخاري: وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله. فما المراد بقوله إذا رجعت؟ هذا موضع خلاف بين الجمهور وبين الشافعية. الشافعية يقول إذا رجعتم يعني إذا رجع إلى أهله، فلا يجزي أن يصومها في مكة أو في الطريق. الشافعية يقولون سبعة إذا رجعتم، يعني كما جاء في الحديث إذا رجع إلى أهله، فلا يجزي صيامها في أي شيء في مكة أو في الطريق. والرأي الثاني الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله قول أكثر أهل العلم سبعة إذا رجع من أعمال الحج، يعني إذا أنهى أعمال الحج يصوم، فإذا انتهى من أعمال الحج يصوم سواء صام في مكة أو صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله. نعم هو بالخيار، وهذا هو الصواب. نعم هذا هو الصواب. قال ولهذا قالك فإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز. نعم لكن الأفضل أن يؤخرها إلى أن يرجع إلى بلده. قال فإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف، لأنه كما تقدم القارن، يعني القارن هل أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج على عند الحنفية أو لا؟ ها أعمال العمرة هل تدخل في أعمال الحج؟ يقولون لا، لا بد أن يأتي بأعمال العمرة ثم يأتي بأعمال الحج. هنا الآن ترك أعمال العمرة وجاء القارن وذهب إلى ماذا؟ إلى عرفات مباشرة. وش يقول لك المؤلف؟ قال صار رافضا لعمرته، خلاص ما صار رافضا لعمرته وبطل عنه دم القران، خلاص ما يكون قارن. نعم لا الآن ما أصبح قارن لأنه ما أتى بأفعال العمرة، بطل عنه دم القران وعليه دم لرفض العمرة وعليه قضاؤها. يجب دم لأنه رفض عمرته كالمحصر، وعليه القضاء لأنه لما أحرم بها يجب عليه أن يتمها، الآن ما أتمها. فعندنا الآن هذه الصورة اللي ذكرها المؤلف رحمه الله، هذا رجل أحرم قارنا ثم ذهب إلى عرفات مباشرة، مش نقول الآن هل أصبح الآن قارن أو ما أصبح قارن؟ أصبح قارن أو لم يصبح قارنا؟ لم يصبح قارنا لأنه ما أتى بأعمال العمرة على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة، ما يصبح قارن ولا يجب عليه دم القران، لكن عليه دم لأنه رفض العمرة كالمحصر، إذا أحصر عن العمرة يجب عليه دم كما سيأتينا في أحكام المحصر، ويجب عليه أن يقضي هذه العمرة لأنه لما أحرم بها وجب عليه أن يأتي بها وأتم الحج والعمرة لله، هنا الآن ما أتى بها يأتي يجب أن يأتي بها، هذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني عند جمهور العلماء أنه لا يكون رافضا لعمرته. لماذا؟ لأن أعمال الحج، لأن أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج لا يكون رافضا. فعند جمهور العلماء لو أنه أتى إلى عرفات مباشرة فإنه لا يكون رافضا للعمرة ويكون على قرانه، لأن أعمال العمرة دخلت في أي شيء؟ في أعمال الحج. قال رحمه الله تعالى باب التمتع. التمتع أفضل من الإفراد. فالترتيب على المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ترتيب القران ثم التمتع ثم الإفراد من حيث الأفضلية، أفضل شيء القران ثم بعد ذلك تمتع ثم بعد ذلك الإفراد، وإنما قالوا بأن التمتع أفضل من الإفراد لما تقدم من الأدلة على فضيلة التمتع، ومن ذلك أنه جمع بين نسكين في سفر واحد ولزمه دم شكران، هذا الدم دم شكران وليس دم جبران. نعم دم شكران وليس دم جبران. نعم متقدم لنا أن هذه الأنساك كلها جائزة، لكن ما هو الأفضل إلى آخره. قال نعم قال رحمه الله تعالى: والتمتع على وجهين، متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن المتمتع على وجهين له صفتان: تمتع يسوق الهدي أو متمتع يسوق الهدي، ومتمتع لا يسوق الهدي. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو المشهور مذهب الإمام أحمد. نعم أنه يكون متمتعا حتى ولو ساق الهدي يكون متمتعا. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه إذا ساق الهدي ما يكون متمتع، لا يكون متمتع. إذا ساق الهدي ماذا يكون؟ قارنا، لأنه ما لا يمكن أن يتحلل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي ما تحلل، ولم مع ذلك تمنى التمتع ولم يحصل له التمتع. فالصحيح في ذلك أن التمتع أو أن المتمتع إذا ساق الهدي ما يكون متمتعا، يكون ماذا؟ يكون قارنا، لا يمكن أن يحل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني قلدت هدي ولبت رأسي لأحللت معكم. فالذي منعه من الإحلال هو أنه ساق الهدي، فإذا ساق الهدي ما يتحلل حتى يذبح الهدي. يعني وهذه نأخذ أيضا فائدة أن الهدي ليس له دخل في التحلل. الهدي كما سيأتينا ليس له دخل في التحلل إلا إذا ساق الهدي. إذا ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يذبح، لكن إذا لم يسوق الهدي كما هو عمل الناس اليوم، اليوم الناس ما يسوقون الهدي، صعب سوق الهدي، يذبح وليس الهدي له دخل في التحلل. يتحلل كما تقدم إما باثنين من ثلاثة أو بالرمي أو بالحلق خلاف العلماء، لكن الهدي ليس له دخل في التحلل إلا متى؟ متى يكون له دخل؟ إذا ساق الهدي. إذا ساق الهدي فإنه يكون له دخل في التحلل. فالصواب في ذلك أن قول المؤلف على وجهين، الصواب أنه إذا ساق الهدي فإنه لا يكون ماذا؟ ها؟ لا يكون ماذا؟ إذا ساق الهدي لا يكون متمتعا وإنما يكون قارنا. نعم لأنه لا يمكن أن يذبح الهدي قبل يوم النحر فيبقى على إحرامه فيكون قارن ما تحلل. قال: وصفة التمتع أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر. ما يمكن أنه يحلق ويقصر معه الهدي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الحلق والتقصير لكونه ساق الهدي. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: المتمتع يبتدئ من الميقات يحرم بعمرة ويدخل مكة يحرم بعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحلق. نعم وقد حل من عمرته لأنه أتى بأفعال العمرة. ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف. هذه المسألة تقدمت، متى يقطع التلبية؟ نعم إذا أهل العمرة متى يقطع التلبية؟ متى يقطع التلبية؟ نعم، هذا موضع خلاف. الرأي الأول كما ذكر المؤلف إذا بدأ بالطواف أو إذا استلم الحجر الأسود، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، وقد ورد في ذلك حديث أبي بكر في البيهقي وحديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا حديث ابن عباس. وهذه الأحاديث الثلاثة فيها ضعف، وأيضا يقولون بأنه إذا استلم الحجر فإنه شرع في أسباب التحلل. نعم، شرع في أسباب التحلل. وعند المالكية أنه إن أحرم، المالكية عندهم تفصيل، يقولون إن أحرم من ميقاته يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وإن أحرم من التنعيم يقطع التلبية إذا رأى البيت، وإن أحرم من الجعرانة يقطع التلبية إذا دخل بيوت مكة. فصلوا المالكية، إن أحرم من ميقاته يقطع متى؟ إذا دخل الحرم، إن أحرم من التنعيم إذا رأى البيت، إن أحرم من الجعرانة إذا دخل بيوت مكة. وجاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يمسك التلبية إذا بلغ أدنى الحرم، ويطوف بذي طوى، ويصبح ويغتسل، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، قال يمسك عن التلبية إذا بلغ ذي، نعم، إذا بلغ أدنى الحرم، يمسك عن التلبية إذا بلغ أدنى الحرم، ويبيت بذي طوى ويغتسل، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولكن أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن هذا، يمسك، نعم، أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن هذا، قالوا أن المقصود هو أنه يقلل التلبية إذا بلغ الحرم أو أدنى الحرم يقلل التلبية، والله أعلم. قال ويقيم بمكة حلالا، نعم، المتمتع إذا أحرم بالعمرة وأنهى أعمالها خلاص الآن يحل له كل شيء، كل شيء حرم عليه فإنه يحل له حتى النساء. قال ويقيم بمكة حلالا، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد، نعم، يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو أول أيام الحج، أول أيام الحج، وسمي هذا اليوم بيوم التروية لأن الناس يتروون فيه الماء لمنى، لأن منى كانت في الزمن السابق كانت صحراء فضاء ليس فيها ماء، فيحتاجون أنهم يتروون الماء لمنى، فسمي بيوم التروية، يحرم بيوم الثامن، والإحرام في اليوم الثامن، هذا بالنسبة للمتمتعين، لأن المتمتع قد حل من عمرته وأصبح حلالا، خلاف القارن المفرد فإنهما على إحرامهما، يحرم يوم التروية قبل الزوال، لأن هذا هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أحرموا قبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم التروية إلى منى وقد أحرم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرموا، نعم. وقال المؤلف رحمه الله من المسجد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقال به بعض الحنابلة، والرأي الثاني أنه يحرم من مكانه لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحرموا من أماكنهم، من البطحة، من أماكنهم، فالصواب في ذلك أنه يحرم من مكانه، يعني أما الذهاب إلى المسجد إلى آخره فهذا ليس عليه دليل. قال وعليه دم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. عليه دم بالإجماع، متمتع بالإجماع أن عليه دما، ودليله صريح القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما القارن فسبق لنا الخلاف فيه، وأن الجمهور ماذا يقولون؟ القارن ها يجب عليه دم، وعند الظاهرية لا يجب عليه دم، وأما المفرد فإنه لا يجب عليه دم بالاتفاق. قال: فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما تقدم الكلام على هذه المسألة. ودليل هذا الكلام قول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال: فإذا أراد أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه، فإن كانت بدنة قلدها. نعم، يقول لك المؤلف: إذا أراد المتمتع أو غيره كالقارن أن يسوق الهدي، قال لك أحرم وساق هديه، فإن كانت يعني سوق الهدي قد يكون من البلد، يعني إذا كنت مثلا ساكن في المدينة تسوقه من المدينة، وقد يكون من الطريق تشتريه من الطريق، وقد يكون من الميقات، وقد يكون من الحل إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه، يعني يحرم ويسوق الهدي معه، يقلد الهدي حتى ولو بعث الهدي وهو مقيم في بلده فإنه يشرع أن يقلده. نعم. قال لك: وعندنا تقليد وعندنا إشعار كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: فإن أراد أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه، فإن كانت بدنة قلدها. نعم، والتقليد هو أن تقلد البهيمة بشيء في عنقها، إما كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بمزادة، والمزادة هي القربة الصغيرة، أو بشيء من الجلد، أو بشيء من النعل ونحو ذلك، بحيث يعلم أنها هدي، أنها مهداة إلى البيت إلى الحرم، تقلد في رقبتها قلادة، إما بمزادة كما ذكر المؤلف، أو نعل، أو شيء من الجلد، أو الخرق، المهم الذي يبين أنها ماذا؟ ها؟ أنها هدي. والتقليد يكون لأجناس بهيمة الأنعام 3: الإبل تقلد، والبقر تقلد، والغنم تقلد، يعني هذه الأجناس 3 كلها تقلد. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، في الصحيحين. وقول المؤلف بدنة يؤخذ منها أن الذي يقلد هو البدن، وأما الغنم فإنها لا تقلد، وعند أكثر العلماء أن الغنم تقلد، يعني الحنابلة يرون أنها تقلد، والمالكية والشافعية، خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. يعني عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الغنم لا يقلد، وعند الشافعي وأحمد أن الغنم يقلد، وأيضا عند مالك أن الغنم لا يقلد. يعني الإمام مالك ومذهب الإمام مالك يوافق مذهب الإمام أبي حنيفة. فعندنا التقليد عند أبي حنيفة ومالك خاص بأي شيء؟ بالبدن. لكن عند أحمد والشافعي ليس خاصا بالبدن، حتى الغنم يرون أنها تقلد. وهذا هو الصواب، الصواب أن التقليد يكون للبدن، الإبل والبقر، وكذلك أيضا الغنم، هذا هو الصواب في ذلك. وقول المؤلف رحمه الله بدنة، يعني البقر يطلق عليها البدن، نعم يطلق عليها أنها بدنة. الخلاصة في ذلك عندنا الإبل يقلد باتفاق الأئمة، وكذلك أيضا البقر يقلد، لكن الخلاف في أي شيء؟ في الغنم. عند أبي حنيفة ومالك لا يقلد، وعند أحمد والشافعي أنه يقلد، والذي يظهر والله أعلم هو التقليد. نعم، لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال ولا يشعر الهدي. عندنا تقليد وعندنا إشعار. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يشعر الهدي. ما هو الإشعار؟ الإشعار هو أن يضرب أحد جانبي سنام البدنة بمبضع، مبضع شيء يشق الجلد ويخرج الدم، يضرب أحد جانبي سنام البدنة بمبضع بحيث أنه يسيل الدم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إشعار. هذا الإشعار هل هو جائز أو ليس جائزا؟ مذهب الإمام أبي حنيفة أن الإشعار ليس جائز، أن الإشعار ليس جائزا، ولهذا قال لك المؤلف ولا يشعر الهدي عند أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه تعذيب للحيوان، وأيضا لأنه مثله، تمثيل به، نعم تعذيب ومثله. والرأي الثاني وهو قول أكثر أهل العلم أنه يشعر، أن البدن تشعر، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، خرجه مسلم. فالصواب في ذلك أن البدن تشعر، وكذلك أيضا البقر تشعر، لكن الغنم لا تشعر، لأن الغنم ليس لها سنام، يعني البدنة الإبل لها سنام، وأيضا البقرة ملحقة بالبدنة، لكن البقر الغنم ليس لها سنام، ليس وأيضا لها شعر، حتى لو أشعرت يتغطى هذا الإشعار بالشعر، فليس فيه فائدة، نعم ليس فيه فائدة. فالخلاصة في ذلك أن الإشعار على رأي الإمام أبي حنيفة هل يشعر أو لا يشعر؟ لا يشعر. والرأي الثاني أنها تشعر البدن، البقر والإبل، أما الغنم فإنها لا تشعر، وهذا قول أكثر أهل العلم. ولهذا قال المؤلف وقال يشعر، يعني قال صاحبان أبو يوسف محمد بن حسن رحمهم الله تعالى قال تشعر البدن. قال فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية. هذا إذا كان متمتعا قد ساق الهدي، لأن المتمتع المؤلف يرى أن المتمتع على وجهين، إذا لم يسق الهدي ها يحلق أو يقصر أو لا يحلق أو يقصر، إذا لم يسق الهدي متمتع ها يحلق ويقصر، يحلق أو يقصر يتحلل، لكن إذا ساق الهدي ها يقول لك يطوف ويسعى لكن لا يحلق ولا يقصر ويبقى على إحرام. إذا كان كذلك هل يسمى متمتع أو قارن؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ما يكون متمتع، وهذا الذي ذهب المؤلف إليه هو مذهب الإمام أحمد أنه يتمتع حتى ولو ساق الهدي، يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر إذا ساق الهدي حتى يذبح الهدي. قال: فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية. قال: وإن قدم الإحرام قبله جاز وعليه دم. فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين. نعم، يقول لك إذا قدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز وعليه دم. يقول المؤلف رحمه الله إذا قدم الإحرام قبل يوم التروية يقول لك يجوز وعليه دم، وهذا مشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه قدم الإحرام على يوم التروية، والإحرام بالحج إنما يكون في يوم التروية. وعند جمهور أهل العلم أنه لو قدم الإحرام فإن هذا جائز ولا بأس به. وأيضا يعني هو ما ليس هنا حاجة الآن للإحرام، ما دام أنه لم يتحلل ليس هنا حاجة للإحرام. هم يقولون إذا ساق الهدي يطوف ويسعى للعمرة لكن لا يتحلل حتى يوم النحر، لكن هنا ليس حاجة ما دام أنه ما تحلل ما في حاجة للإحرام. نعم. قال لك: فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين. نعم. وليس لأهل مكة تمتع ولا قران، وإنما لهم الإفراد خاصة. يقول لك المؤلف رحمه الله إذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين، ماذا يقصد المؤلف بالإحرامين؟ ها إحرام العمرة وإحرام الحج. نعم، فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن التحلل أن التحلل يحصل بأي شيء؟ بالحلق، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن التحلل يحصل بالحلق. وعند مالك رحمه الله أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، وعند الشافعي وأحمد أن التحلل يحصل باثنين من ثلاثة، يحصل باثنين من ثلاثة، ما هي؟ الرمي، الحلق أو التقصير، الطواف مع السعي. الرمي، الحلق أو التقصير، الطواف مع السعي. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، لكن المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن التحلل الأول إنما يحصل بأي شيء؟ بالحلق. ودليلهم على ذلك قال لك المؤلف: فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين، لأن التحلل لا يظهر إلا بفعل ما منع منه المحرم. هم يقولون يحصل التحلل بالحلق، لماذا؟ لأن الحلق منع منه المحرم، فلا يحصل التحلل إلا بفعل ما ينافي الإحرام، وهو ماذا؟ وهو الحلق. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة. وأما الإمام مالك فيقول يحصل برمي جمرة العقبة، وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لكنه ضعيف. إذا رميتم، نعم، حديث ابن عباس، إذا رميتم فقد حل لكم النساء والطيب إلى آخره، لكنه ضعيف. وأيضا هو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه كعمر وغيره أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة. وأما الشافعية والحنابلة فاستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم، لكنه أيضا ضعيف. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. والذي يظهر والله أعلم ما دل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله تحلله قبل أن يطوف بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف وش فعل؟ رمى وحلق. فالذي يظهر والله أعلم أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، هذا أحوط شيء. فإذا رمى وحلق حل التحلل الأول، هذا الذي يظهر والله أعلم لظاهر حديث عائشة. قال وليس لأهل مكة تمتع ولا قران، وإنما لهم الإفراد خاصة. قل لك المؤلف رحمه الله أهل مكة ليس لهم تمتع ولا قران، وإنما لهم الإفراد. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، وعند أكثر العلماء أن أهل مكة كغيرهم، أهل مكة كغيرهم لهم التمتع ولهم الإفراد ولهم القران، لكن المؤلف يقول بأنه ليس لهم إلا الإفراد فقط. لماذا ليس لهم إلا الإفراد؟ لأن العمرة هي زيارة، زيارة البيت، وأهل مكة هم أهل البيت، أهل مكة هم أهل البيت، والعمرة هي الزيارة، وأهل مكة هم أهل البيت. لكن عند جمهور العلماء أن أهل مكة كغيرهم لهم أن يتمتعوا، وعلى هذا إذا أرادوا التمتع فإنهم يخرجون إلى الحل للإحرام بالعمرة ويطوفون ويسعون ويقصرون ثم يحلون ثم يحرمون يوم التروية. لهم أن يتمتعوا ولهم أيضا أن يقرنوا، أن يطوفوا، أن يحرموا قارنين، ولهم أن يفردوا لعموم الأدلة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. لكن المؤلف رحمه الله يرى أنه ليس لهم إلا نسك واحد، وهو ماذا؟ ها؟ الإفراد. قال وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه. نعم، قل لك المؤلف رحمه الله إذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل التمتع، نعم بطل تمتعه. وإن كان ساق الهدي لا يبطل تمتعه. وهذه مسألة، يعني الخروج من مكة، يعني هذا المتمتع الآن طاف وسعى وقصر أصبح الآن حلالا، إذا سافر خارج مكة هل يبطل تمتعه أو نقول بأن تمتعه لا يبطل؟ المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يبطل تمتعه متى؟ ها؟ إذا رجع إلى بلده. فإن سافر ولم يرجع إلى بلده، مثلا سافر إلى المدينة ثم رجع إلى مكة وبلده ليست هي المدينة، فإن تمتعه لا يبطل، فيقول إذا رجع إلى بلده بطل تمتعه بشرط ألا يكون ساق الهدي، فإن كان ساق الهدي ما يبطل تمتعه أبدا. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو قالوا بأن هذا هو الوارد، وارد عن عمر وابن عمر أنه إذا رجع إلى بلده لم يكن متمتعا. نعم، يقول لا يكون متمتعا، ولأنه إذا رجع إلى بلده الآن سينشئ سفرا خاصا، ما تمتع، ما أدى نسكين بسفر واحد، سينشئ سفرا خاصا للحج فيبطل تمتعه. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني أنه إذا جاوز مسافة قصر بطل تمتعه، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثالث أنه إذا تجاوز المواقيت إلى آخره، إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.